نرى الناس في الأعياد يتعانقون ولو لم يكن بعضهم قادما من سفر، وقد يكون الوقت الذي يفصل بينهم قصير وقت صلاة، ثم يتعانقون بعد صلاة العيد. نرجو بيان الحقيقة. ما نعلم بالتعانق أصل إلا إحنا عادة جرى على الناس، إنما المشهور الدعاء في القبول، إذا لقي أخاه وتعالى صار تعالى من القبول، هذا نعم فعل السلف. أما المعانقة لأجل هذا الخصوص ما أعلم لها أصلا، وإنما هي عادة للناس، فالأفضل المصافحة واكتفى بها. عند اللقاء صار معها ويقول له هنأك الله في هذا العيد، أو بارك الله في هذا العيد، أو تقبل الله منه ومنك، وما يشبه هذا لا بأس به.